صلي يا ربنا، صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. هم خير مقصد. صلي يا ربنا، صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. شأنهم قد علا عند رب العلا، شأنهم قد علا عند رب العلا، فالله يشهد والكل يشهد. عدنا هم بدور المنى، هم ربيع الدنى، هم بدور المنى، بين بهي وبين فرقين. هم يجتنى، هم كنز فضل وليس ينفد. صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. حققوا سؤلنا، نزهوا عدلنا، حققوا سؤلنا، نزهوا عدلنا عن كل باغين وكل مرتد. صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. هكذا مجدنا فيهم يبتنى، هكذا مجدنا فيهم يبتنى، وكل حق بهم يؤيد يؤيد. صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. منذ تكويننا حبهم ديننا، منذ تكويننا حبهم ديننا، والخير فيه بل فيه نسعى. المصطفى موطن للوفا، عترة المصطفى موطن للوفا، وكل قلب لهم تودى. حولنا هكذا قولنا، نورهم حولنا هكذا قولنا، بالحق يختم والحق مسنى. صلي صلي يا ربنا، صلي يا ربنا على محمد وآل محمد.